صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، العلماء عندما يتكلمون على الحديث الحسن ومباحثه، هناك مسألة تتعلق بهذا النوع، وهي شرط الأئمة الأربعة أهل السنة، لا سيما شرط الإمام أبي داود، يتكلمون عليه ويبينونه ويأخذون هذا من كلامه رحمه الله تعالى. هذا هو المبحث الذي نريد مدرسته اليوم إن شاء الله، وقبله البيت الذي يقول: والكتب الأربع أمة السنن للدارقطني من مضمات الحسن. يعني بعد أن عرفنا وبين لنا تعريف الحديث الحسن لذاته، وبين لنا الحديث الحسن لغيره، وكيف يستقى ومن أي شيء يكون حسن لغيره، انتقل إلى الكلام إلى مضمات الحديث الحسن ومواضع الحصول والوقوف على الحديث الحسن، منها سنن الدارقطني. وبعدين أراد أن أتكلم على شرط أبي داود، فقال: قال أبو داود عن كتابه: ذكرت ما صح وما يشابه، وما به وهن أقل وحيث لا، فصالح فابن الصلاح جعل ما لم يضعفه، ولصح حسن لديه مع جواز أنه وهن. طب نقرأ الأبيات مرة ثانية؟ لسه ما خدتش لي برمجته. قال أبو داود عن كتابه: ذكرت ما صح وما يشابه، يعني ذكرت الصحيح وما يشبهه، وما كان فيه من وهن بينت، وما سكت عنه فهو صالح. واختلف العلماء في كلمة فهو صالح. قال: ما لم يضاعفه ولا الصح حسن لديه مع جواز أنه وهن. في الشرح يقول: قال الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن الشداد بن عمرو الأزدي السيستاني، ولد سنة 220، سمع أبا عمر الضريف ومسلم بن إبراهيم والقعنبي وعبد الله بن رجاء وأبا الوليد الطيالسي وخلق كثير، وحدث عن الترمذي والنسائي، وكتب عنه شيخه أحمد بن حنبل حديث العتيرة. والعتيرة يعني ذبيحة تذبح في يعني كل شهر ينذرها، هناك العتيرة وهناك الرجبية، الرجبية تذبح في رجب في كل سنة، والعتيرة تذبح في كل شهر. قال: وأراه يعني الجميع كانوا يفعلون هذا، وبالنسبة لتفاصيلها يعني في الإسلام لا تفاصيل، معنى بارك الله فيك، الإنسان لا يخص شهر من الشهور بذبيحة ونسك، إنما يريد أن يذبح يذبح في أي وقت يتيسر له. قال: وأراه كتابه، وأراه كتابه فاستحسنه. توفي بالبصر في 16 شوال سنة 75 عن 73 سنة عن كتابه، أي مبينا عن شأن كتابه، يعني مبينا شرطه في كتابه، مبينا شرطه في كتابه. طب الآن معروف لدينا شرط البخاري، صح؟ معروف لدينا شرط مسلم. طب الأئمة الأربعة أهل السنة هل نعرف شروطهم؟ نعم، العلماء وقفوا على شروطهم، إما تنصيصا وإما استنباطا. تنصيصا كالإمام أبي داود أبان وأعرض في رسالته إلى أهل مكة، في رسالته إلى أهل مكة مطبوعة متداولة، فبين شرطه في كتاب السنة، بين شرطه في كتاب السنة، فقال أخرجت الصحيح وما يشبهه، يعني وما كان فيه وهن ضعيف بينته، يدل على أنه إن كان فيه وهن شديد لا يبين. وهل وفى أبو داود بهذا الشرط أم لم يوفي؟ هذا ما سنتعرض له إن شاء الله. يقول عن كتابي، أي مبينا عن شأن كتابي، والإمام السلفي له كتاب شروط الأئمة الستة مطبوع أيضا محقق ومتداول. قال عن كتابي مبينا عن شأن كتابي السنن الشهير الذي قاله عنه، كتبت عن النبي عليه الصلاة والسلام 500,000 حديث، انتخبت منها هذه السنن فيه 4,800 حديث. قال زكريا السادي كتاب الله أصل الإسلام وسنن أبي داود عهد الإسلام. وقال النووي ينبغي المشتغل بالفقه والغير الاعتناء به ومعرفة المعرفة التامة إن معظم الأحاديث الأحكام التي يحتج بها فيه مع سهولة تناوله وتنقيص أحاديثه وبراعة مصنفه واعتنائه بتهذيبه انتهى. أي قال في ذكر شأن كتابه ما معناه، ذكرت فيه ما صح أي الحديث الصحيح وما يشابهه أي يشابه الصحيح، ونصه كما قال السخاوي نقلا عن تاريخ الخطيب البغدادي من طريق ابن داسة أحد تلاميذ الإمام أبي داود ابن داسة عنه، ذكرت في كتاب الصحيح وما يشبهه ويقاربه. طيب الذي يقارب الصحيح ويشبهه الحسن لذاته، ما قيل فيه جيد، ما قيل فيه صالح، ما قيل فيه قوي، وما هو قريب من هذا. قال وما يشبهه ويقاربه. قال السخاوي والواو هنا للتقسيم أو لغيره من أنواع العطف المقتضي للمغايرة، ولا شك فيها هنا فيما يشبه الشيء، وما يقاربه ليس به. ولذا قيل إن الذي يشبهه هو الحسن والذي يقاربه الصالح، ولزم منه جعل الصالح قسم آخر. قال أبو داود أيضا وما أي الحديث الذي به أي فيه وهن بالفتح، وهن كالوعد أي ضعف شديد، التنوين للتعظيم. أقول أي أبين وهنه وجزمه، طيب وجزمه للضرورة. والجملة خبر ما، وحيث لا أذكر فيه شيئا فهو صح الاحتجاج به، كما قال العراقي أو صالح للأعم من ذلك كما ذكره الحافظ احتمالا، والرجح أنه صالح استشهاد والاعتذار. قال وحاصل ما ذكره أبو داود عن كتابي أنه يقول ذكرت في كتاب الصحيح وما يشبهه وما يقاربه. وإذا كان في حديث في ضعف شديد بينته. في الحقيقة قوله بخصوص الحديث الذي في ضعف شديد ليس كله قد بينه، ليس كله قد بينه، لما بين بعضه لا بأس. وأيضا الضعف الشديد هذا نسبي، أمر نسبي يختلف من باحث لباحث ومن حافظ لحافظ، هو أمر نسبي. وإذا كان في حديث فيه ضعف شديد بينته، قلنا لم يوفي بهذه جزئية من هذا الشرط، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. وأيضا بعض ما سكت عليه الإمام أبو داود ربما لا يصلح للسؤال المتبع. قال وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، يعني إيه المسكوت عنه. طيب الإمام المنذري مذهبه وكذا ابن الصلاح من بعد المنذري أن المسكوت ما سكت عنه أبو داود هو حديث الحسن، وهذا التساوي. كذلك هذا مذهب الإمام النووي وليس بقويل، بل هو مذهب ومسلك مرجوح. وما لم أذكر فيه شيئا فهو صحيح. تنبيها على الحافظ السخوي، وتردد شيخي يعني الحافظ ابن حجر في محل هذا البيان، هو عاطف كل حديث آية. أين بين هذا الذي قال وإن كان في وهن شديد بينته؟ هل بينه في عقل كل حديث، أو عقل بالآخر الباب في آخر الباب، أو في مواطن أخرى؟ يقول قال السخاوي وتردد شيخي عن الحافظ ابن حجر في محل هذا البيان، هو عقل كل حديث على حدة، ولو تكرر ذلك الإسناد بعينه، أو يكتفي بالكلام على وهن إسناد مثلا، فإذا عاد لم يبينه اكتفاء بما تقدم، فيكون كأنه قد بينه وقال هذا الثاني أقرب عندي، يعني ربما يكرر الحديث مرتين وفيه ضعف، فيبين ضعفه في موضع ولا يبين في الموضع الثاني، وقال هذا الثاني أقرب عندي. قال السخاوي على أنه لا مانع من أن يكون سكوته هنا بوجود متابع أو شاهد. على كل حال، أي حديث في سنن أبي داود ليس في الصحيحين ولا أحدهما وخاضع للبحث والنظر وجمع الطرق فيه إذا كان الضعف فيه خفيفا وما إلى ذلك. قال شيخنا، وقد يقع البيان في بعض النسخ دون بعض، هذا أيضا إشكال لأبي داود أو سنن أبي داود، نسخ كثيرة قد يبين في هذه النسخة ولا يبين في الثانية، ربما أنت تقف على النسخة التي ليس فيها بيان فتقول سكت عنه وهو في النسخة الأخرى تكلم عليه. إذن ليست مسألة تصح لمن قال ما سكت عنه أبو داود فهو حديث حسن، لا صح. قال وقد يقع البيان في بعض النسخ دون بعض، ولا سيما رواية أبي الحسن ابن العبد، فإن فيها من كلام أبي داود شيئا زائدا على رواية اللؤلؤي أبو الحسن اللؤلؤي. سبقه إلى ذلك ابن كثير، فقال الروايات عن أبي داود في كتابه كثيرة جدا، روايات كثيرة ونسخ كثيرة، فربما يقع في بين بعضها اختلاف، يقع في بين بعضها اختلاف، مرة يتكلم على هذا حديثنا وفي النسخة الأخرى لا يتكلم وهكذا. يقول فإن على كل حال الشيخ الألباني رحمه الله عليه في مقدمة تمام منا تكلم على هذه القاعدة التي تتعلق بسنن أبي داود وشرط أبي داود في سنن كلاما مستفيضا وسهلا واضحا بينا، فرحمة الله على الشيخ الألباني. قال فإن فيها من كلام أبي داود شيئا زائدا على رواية اللؤلؤي، وسبقه إلى ذلك ابن كثير، حافظ ابن كثير، سبق من؟ سبق الشيخ الحافظ ابن حجر. فقال الروايات عن أبي داود لكتاب كثيرة جدا، ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى. قال ولأبي عبيد الأجري تلميذ أبي داود أسئلة عن أبي داود الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل، كتاب مفيد، ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه فقط أو مطلقا، وقال إنه من ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له. انتهى. قال السخوي والظاهر الأول، ولكن يتعين ملاحظة ما وقع في غيرها مصرحا فيه بالضعف الشديد مما سكت عليه السنن لا مطلق الضعف، وكذلك ينبغي عدم مبادرة لنسبة السكوت إلا بعد جمع الروايات واعتماد ما اتفقت عليه لما تقدم. قال صلاح بن الصلاح تبعه النووي بذلك في نسخ الترمذي، حيث قرر اختلافها في التحسين والتصحيح. انتهى كلام السخاوي رحمه الله، أي كذلك اختلاف نسخ وروايات الإمام الترمذي، بينها تفاوت وتباين بين نسخة ونسخة وزيادات، ومرة يقول في هذه النسخة حديث حسن، ومرة في النسخة الأخرى في نفس الحديث يقول حسن صحيح. يقول انتهى كلام السخاوي رحمه الله، فالإمام أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله جعل بألف الإطلاق ما أي الحديث الذي لم يضعفه أبو داود في سننه ولا صح عند غير من المعتمدين الذين يميزون بين الصحيح والحسن؟ حديث حسن مفعول ثاني جعله، يعني ماذا ابن الصلاح كما قلت لكم جعله حديث حسن. طيب، وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة، لديه أي عند أبي داود، مع بسكون العين، مع بسكون العين لغة في فتحها، جواز احتمال أنه أي ما سكته عليه، وهن بفتح الواو والهاء، وهن يقال وهن كوعد، وورث وكرم، ووجل في العمل، وهن بفتح وهنا وهنا بفتح فسكون ويحرك ضعف أفاده في قاف لكم في قاف وشرحه أي مع احتمال ضعفه عند غيره. الظاهر كيف جاء من كتب اللغة فده في قاف وشرحه لا أدري يمضي. طيب على كل حال هذا في آيات المقدمة ذكر المصطلحات هذه بس احنا بعيد عاد منها. قال ونص عبارة ابن الصلاح بعد ذكر ما قاله أبو داود فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا وليس في أحد الصحيحين ولا نص على صحة أحد ممن يميز بين الصحيح والحسن عرفناه بأنه من الحسن عند أبي داود، ليس هذا مقبولا من ابن الصلاح. وقد يكون بذلك ما ليس، لأن العلماء إخوة اختلفوا في كلمة وما لم أقل فيه شيء فهو صالح، هل صالح للاحتجاج؟ هل صالح للاستشهاد؟ هل صالح معنى يمكن معناه حسن وأسأله لا تقوم؟ اختلاف. والراجح أنه كلمة صالح أي صالح للاستشهاد والجبر، لكن ما كله يكون كذلك لأن الأمر نسبي والله أعلم. قال والحسن عرفناه بأنه من الايه من الحسن عند أبي طيب، يميز بين الصحيح والحسن عرفناه بأنه من الحسن عند أبي داود، وقد يكون بذلك ما ليس بحسن عند غيره ولا مندرج فيما حققناه ضبط الحسن به على ما سبق في آخر كلام. تتمة قوله مع جواز أنه وهن من زياداته من زيادات سيوطي على ألفية العراق. ولما اعترض أو اعترض على ابن الصلاح الحافظ أو اعترض على ابن الصلاح الحافظ أبو بكر ابن رشيد يقول والعلامة محمد بن عمر بن محمد معروف بن رشيد مصغرا توفي 21 و70 يقول في قوله هذا قائلا ليس يلزم من ذلك كونه حسنا عند أبي داود إذ قد يكون صحيحا عنده. واستحسنه أبو الفتح العمري أشار الناظم إليه مع الجواب عنه بقوله فإن يقال قد يبلغ الصحة له قلنا احتياطا حسنا قد جعله. في الحقيقة لو قلنا ما سكت عنه أبو داود فهو صالح، معنى فهو صحيح، هذا تكرار بالشرط لأنه قال أخرجت فيه الصحيح ما صح وما يشبهه وما يقاربه، وهذا مستبعد. يعني تكلم على الصحيح هذه طبقة، ثم تكلم ما يشبهه هذا الحسن لذاته، ثم ما يقاربه ما بين الصحيح والحسن. طيب ما كان فيه وهن شديد بينه، طيب ما بقي إلا واحد وهو الذي يصلح بالشواهد والمتابعات صالح للاستشهاد، وهذا الذي رجعه الشيخ الألباني ونقل عليه كلام أهل العلم في مقدمة تمام المنة. طيب يقول فإن يقال قد يبلغ الصحة له قلنا احتياطا حسنا قد جعله، يعني من باب الاحتياط والتوسط لما جعله لا من باب الشواهد المتابعات ولا من باب الصحة في الاحتجاج ابن الصلاح والمنذر من قبل والنووي، لكن للحديث بقية مطولة ومتعلقة أيضا بصحيح مسلم وبعض الشروط دائما بعدهم إن شاء الله نتكلم عليه في الدرس المقبل بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نقرأ صحيح مسلم.